ثم قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع، باب الشروط في البيع، والتي تتقدم معنا ما هو شروط البيع هذاك، وهذا الشروط في البيع. كم عدد شروط البيع؟ سبعة. شروط في البيع سبعة ولا سبعون ولا سبعمائة سبع ملايين؟ لا حد لها، شروط في البيع لا حد لها من جهة العدد، ما لها حد، لكنها تقسم من جهة ما الصحيح والفاسد وزي كذا. بس قال باب الشروط في البيع، والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ما له فيه منفعة. حمدت الله رحمك الله. قال ومحل المعتبر منها صلب العقد، محل المعتبر منها إيش؟ صلب العقد. اكتب وقبله، وقبله وفي زمن خياريه، وكذا ما اقتضاه العرف. ايش قلنا قبله؟ احنا مو قبله، اجعل قبيله، زد ياء بس، قبيله. هو زمن خياري ايش وما اقتضاه العرف. اذا محل المعتبر منها، المعتبر اللي يلتفت له شرعا، مو الواحد اذا باع السياره وخلاص بعد ما باع باسبوعين قال اصبر اصبر نسيت اخبرك انه بشرط ان اجربها لمده كذا، يقول لا خلاص راح انتهينا. طيب المعتبر هو في صلب العقد، اشتري منك السياره بشرط ان تفحص السياره، اشتري منك الجوال بشرط ان تحمل فيه التطبيقات، طيب وهكذا. طيب وقبيله، قبيله في اثناء المفاوضه، ارايت ان اشتريت منك الجوال هذا تحمل لي التطبيقات مجانا؟ قال نعم احمل لك. ارايت ان بعتك السياره توصلني البيت ولا تتركني هنا توصلني؟ قال نعم. طيب بس هذا مساله اخرى، توصيل اجاره، لكن الكلام على شيء يتعلق بنفس نفس العين. قلنا وزمن الخيار، ها زمن الخيار، زمن خيار المجلس مثلا. طيب ما دام في المجلس ما خرج من المحل، قال اصبر اصبر قبل ان اخرج أريدك شرط أن تحمل لي التطبيقات، قال ما اشترطت عليه من قبل، قال أنا أفسخ أصلا، استطيع ذلك. وقلنا إيش؟ وما اقتضى العرف. أحيانا في شروط لا يصرح الناس بها لكن يقتضيها العرف، يقتضيها العرف. أحيانا بعض المطاعم، مطاعم الرز مثلا، تجد أنه تطلب في الغالب ثم تجلس في المكان، لو واحد طلب وجلس ينتظر ما حد جاوب الطعام ساعة ساعتين، يرى كل الناس يأتون بطعام ما هو لم يأتوا بطعام، فيرجع إلى الكشير يقول له أين الرز؟ قال الرز هذا جاهز من زمان هنا، لماذا ما جيت تأخذه؟ ولا أنت طيب هذا وكل الناس هذولا. فكأن صاحب المحل يعني لما صار هذا التعاقد بينه كأنه اشترط، كأنك اشترطت عليه أني أشتري بشرط أنك توصل لي إلى هذا المكان اللي الذي أنا جالس فيه، بخلاف بعض المطاعم كبيكن ونحوي. يعني لو تجلس مكانك تستمر جالس ما أحد يأتيك بالطعام، هو هذا العرف ما اقتضى هذا الشرط، فهمت؟ فهذا مؤثر. قال وهي ضربان. طيب قبل أن ندخل لتفصيل كلام المصنف، انظر هنا طيب ماشي، هذا عندك شيء قبل مؤمن واضحة؟ طيب الشروط في البيع صحيحة وفاسدة، صحيحة وفاسدة. الصحيحة إما شرط مقتضى العقد، مقتضى العقد، بعتك الجوال بشرط أن تسلمني الثمن الآن، هذا أصلا هذا هو مقتضى العقد، أنه تسلم المثمن تستلم ثمن، صح ولا لا؟ فهذا مجرد تأكيد، مجرد تأكيد. الثاني قال شرط ما كان من مصلحة العقد، ما مثاله؟ قال كالرهن، كالرهن، أبيعك الجوال لكن يخاف ما تسدد، شرط ترهن عندي كتاب الروضة مربع وروضة الناظر الاثنين. طيب فهذا شرط ايش؟ من مصلحة، من مصلحة العقد. ومثله اذا اشترط فيه صفة مطلوبة، اذا اشترط فيه صفة مطلوبة، اشتريت منك الجوال بشرط، بشرط ان يكون هذا الجوال يعمل على شبكة الجامعة. طيب في جوال ما يعمل على الشبكة؟ طيب هي. في بعض التطبيقات الآن يكون الجوال ممنوع، هذا الجوال ممنوع من الدخول للتطبيق الفلاني، يكون سوى مخالفة كيف يمنعونه من التام هذا. طيب فيقول اشتريت منك الجوال بشرط أنه يفتح التطبيق الفلاني، هذا له حاجة فيه. طيب فهذا ما الحكم فيه؟ نقول هذا إذا كان وفى صاحبه فإنه ماشي، وإلا فله الفسخ. طيب الثالث قال اشتراط نفع معلوم، اشتراط نفع معلوم، واضح عندكم ولا لا؟ مكتوبة العبارة تحت واضحة ولا ها؟ تقرونها؟ كسكن الدار وحمل الحرث، صغيرة عندي هنا لكن كبيرة عندكم. اشتراط نفع معلوم كسكن الدار وحمل الحطب. اشتريت منك الدار يا طلحة، اشتريت منك الدار بشرط لا تخرجني منها إلى نهاية الفصل هذا. طيب إلى الاختبارات النهائية، إلى بعد الاختبارات النهائية، إلى نهاية جمادى الثاني، زين أبقى فيها، لا أريد أن أخرج أنتقل في أثناء الدراسة. طيب خصوصا أدرس معاملات وكذا أحتاج تركيز، صح؟ أي فما أريد أخرج الآن. فهذا إذا مثاله قال حمل الحطب، اشتري حطب بشرط أن تحمله توصل، اشتري منك أمتعة بشرط أن تصعد بها إلى الجبل إلى البيت نحو ذلك، ما الحكم؟ هذا على المذهب إذا كان شرطا واحدا فإنه يصح، وإذا كان أكثر من شرط فإنه لا يصح. طيب هذا الآن خريطة إجمالية. سنأخذ الآن شيء يسير من الكلام على هذا في الشروط، ثم الباقي نرجئه إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله. قال وهي ضربان، ذكر الأول منهما بقوله منها صحيح، صحيح صحيح بمعنى لازم، ها؟ قال وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ما وافق مقتضى العقد. قال وهو ثلاثة أنواع، وهو ثلاثة أنواع، أحدها شرط مقتضى البيع، شرط مقتضى البيع كالتقابض، مقتضى البيع أي مقتضى العقد كالتقابض وحلول الثمن، يعني أن الثمن حال سلمني الثمن. قال فلا يؤثر فيه، لماذا؟ قال لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف. ثاني شرط ما كان من مصلحة العقد، ما مثاله؟ قال كالرهن المعين والضامن المعين وكتأجيل ثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، كتأجيل الثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، فهذا كلها شروط لمصلحة العقد. من الذي يشترط هذه؟ من الذي سيشترط عليك أنه لا بد من رهن؟ ها؟ البائع هو الذي يشترط الرهن. طيب وتأجيل الثمن؟ ها؟ المشتري غالبا، صح؟ المشتري. لكن يجمعها هذه أنها صفات في المثمن، يجمعها أنها صفات متعلقة بالمثمن، رهن يتعلق يتعلق بالثمن، والتأجيل يتعلق إيش؟ بالثمن. من يعطينا مثال غير الرهن؟ ها؟ الضمان مثلا، يقول أنا أبيعك بشرط أن يأتي بمن يضمنك في الثمن. قال وكشرط صفة في المبيع، وكشرط صفة في المبيع، هذا الآن أشياء من مصلحة العقد لكنها في المبيع وليست في الثمن. ما مثاله؟ قال ككون العبد كاتبا، إذا كان كاتبا هذا له مصلحة فيه، أو خصيا، إذا كان خصيا فله مصلحة فيه أيضا، وهو أن الناس في القديم وإن كان الخصاء نوع من المثلة كما تعلم محرم، ولكنه يعني يغالون بثمنه لأجل أن يكون خصيا حتى يسهل عليهم دخوله وخروجه وما إلى ذلك، يكون مأمونا. قال أو مسلما، إذا كان العبد مسلما كذلك، هذا من الشروط المؤثرة. أو خياطا مثلا، والأمة بكرا، الأمة إذا اشترط أن تكون بكرا، أو تحيض يعني أنها كبيرة وصلت إلى سن الحيض، والدابة هملاجة، هملاجة يعني هملاجة يعني حسنة السير، يعني حسنة السير، والفهد أو نحوه صيودا، الفهد أو نحوه، نحوه من إيش؟ يعني من الحيوانات والطيور التي يصاد عليها، مثل الصقر. و ما تعرفون حيوان يصاد عليه؟ ها؟ ها الذئب الذئب ما يصاد عليه الكلب ممكن نقول الكلب صح صح ها لا خطأ هو الآن هذا سيبيعه بيع صح ولا لا المذهب أن الكلب لا يباع لذلك هو شوف ما ذكر الكلب قال والفهد ونحوه يعني مما يصاد به من سوى الكلب طيب أو نحوه صيودا صيودا يعني إنه مدرب على الصيد قال فيصح يصح اكتب إن كانت الصفة مباحة يمكن الوفاء بها فهذان شرطان الشرط الأول إيش أن تكون الصفة إيش مباحة أعطوني مثال على صفة محرمة أن تكون الأمة مغنية أي أن تكون الأمة مغنية أي أن تكون الأمة مغنية طيب فاشترط هذا يحب الطرب هو صلى الله العافية فهذا وشو نقول هذا هذا هذا وصف غير مباح هذا وصف غير مباح والشرط الثاني قلنا إيش يمكن الوفاء بها أعطوني مثال على صفة لا يمكن الوفاء بها لا لا يمكن أن أتأكد أنه يفي بها مثال قال أنا أريد أشتري مثلا هذا الديك طيب في القديم يشترون الديوك أحيانا لأجل أن يوقظ للصلاة زين فقال أشتري الديك بشرط أنه يوقظنا كل يوم من صلاة الفجر فأيقظهم في اليوم الأول والثاني اليوم الثالث نام الديك قال هذا يرجعوا عندك يقول أنا ما لي علاقة يمكن أديك تغضب هو زوجته عشان كذا ما أذن اليوم فهو لا يستطيع يعني هذا لا يمكن الوفاء به طيب ما الحكم في هذا الشرط قال فيصح يصح لأن المسلمين على شروطهم قال فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة أو أرش فقد الصفة انتبه معي يقول إن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه إيش الفسخ هذا الخيار رقم واحد أن يفسخ طيب اشترط أن يكون الصقر اشترط أن يكون صيودا ثم تبين أنه غير صيود نقول إما أن تفسخ ترجع الصقر وتأخذ الثمن وإلا إيش تمسك مع أرش فقد الصفة كيف أرش فقد الصفة شوف هذا مثال يوضح لك شوفوا مثلا اشترى مثلا صقر زين اشترى صقرا بكم اشتراه قال الثمن الذي اشتراه كم ها 4000 4000 زين اشتريت منك صقر ب4000 اشتريت من ماوي ما صقر بكم اشتريت منك يا ماوي ب4000 زين فتبين ان الصقر ليس صيودا انا اشترطت عليه ان يكون صيودا فتبين انه ليس بصيود يقول قيمة الصقر الصيود في السوق 12000 ليس 4000 طيب وقيمة الصقر غير الصيود في السوق 9000 إذا ماوي لماذا أعطاني ب4000 يراعي مدرس كذا جزاه الله خير طيب لكنه وقال صيود تبين أنه غير الصيود للأسف طيب كم نقص من القيمة كم الفرق بين 12000 و 9000 كم الفرق بينهما 3000 3000 هذه من الاثنى عشر كم تمثل الربع صح ولا لا إذا ما المقدار الذي نقص الفرق بينهما هو الربع الفرق بين قيمة الصقر الصيود وقيمة الصقر غير الصيود كم 3 التي هي ربع القيمة ها ربع القيمة فماذا نفعل فننقص هذا الربع من الثمن قال الحكم يمسكه يونس يمسك الصقر إذا شاء ويطالب البائع ب1000 ريال ما هي الألف هذه إيش تمثل ربع إيش ربع الله يفتح عليك نعم هو ربع الثمن وليس ربع القيمة ربع الثمن كيف توصلنا إليه من خلال معرفة ربع القيمة من خلال معرفة كم يساوي هذا الفرق في السوق كم نسبة الفرق في السوق وهذا شبيه جدا بما تقدم لنا في التقدير الثمن والقيمة نكمل هذا السطرين بس قال وإن تعذر رد تعين أرش إن تعذر رد يعني يقول لك إذا تعذر الرد يونس لما اشترى الصقر باعه لحفيد على أنه صيد فلما اشتراه حفيل تبين أنه غير صيود. طيب الآن تعلق به حق واحد جديد الآن فيتعذر أرض رد. قال تعين أرشن. قال وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. اشترط أن الجوال 14 موديل 14 آيفون 14 فتبين أنه 15 أعلى منها. طيب ما الحكم؟ يقول فلا خيار. يقول فلا خيار. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.